الطريق تسمعون هكذا. نعم هكذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قوله رحمه الله وقل ينزل الجبار، قل أي أيها السني السلفي المتمسك بكتاب الله عز وجل والمتمسك المتبع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المجانب للبدع وأهلها، قل معتقدا بقلبك ناطقا بلسانك ينزل الجبار. قوله ينزل الجبار، الجبار اسم من أسماء الله عز وجل، الجبار اسم من أسماء الباري جل وعلا الحسنى، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بإثبات هذا الاسم لله عز وجل، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. وكما أنه يثبت لله تعالى هذا الاسم كذلك يثبت له ما يتضمنه من الصفة، ما يتضمنه من الصفة، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء أسماء الباري عز وجل أن الإيمان بالاسم يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول يجب الإيمان بالاسم كاسم الجبار مثلا وبما تضمنه من صفة، هذا الأمر الثاني، إذ كل اسم متضمن لصفة، فالجبار متضمن من صفة الجبروت. والأمر الثالث الذي يجب الإيمان به في الأسماء إن كان متعديا يؤمن بالأثر، يؤمن بالأثر. فالله عز وجل من أسمائه المحيي، الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أنه يحيي، يحيي خلقه ومن شاء عز وجل. والأثر كونه متعديا، فالله عز وجل خلقه تتم لهم الحياة بأثر هذا الاسم. نعم هذا الشرط في المتعدي بخلاف بعض الأسماء ليست متعدية، فبعض الأسماء مثلا مثل اسم الحي، ما هو المحيي، الحي اسم الحي يجب الإيمان بهذا الاسم اسم الحي ويجب الإيمان بالصفة التي هي الحياة، لكن هل هناك أمر متعد في هذا الاسم المخلوق؟ لا. فإذا كان متعديا لا بد من أمر الثالث وهو الإيمان بالأثر، وإن لم يكن متعديا فيكون الإيمان بالاسم والصفة. والجبار من أسماء الله عز وجل التي يختص بها، الجبار من أسماء الله عز وجل التي يختص بها، وما كان مختصا بالله عز وجل من الأسماء كالجبار يجب الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. ما كان من الأسماء المختصة بالله يجب الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها كاسم الجبار، فهذا خاص بالله عز وجل، خاص بالله عز وجل، ولا ينبغي التحلي بهذه الصفة بالنسبة للمخلوق، لأنها بالنسبة للمخلوق صفة نقص. والأدلة التي سبق ذكرها كما سبق فيها إثبات اسم الجبار وما يتضمن هذا الاسم من صفة الجبارود، وجاء أيضا كما عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فهذا نص أيضا في إثبات صفة الجبروت. والجبار له ثلاث معان، الجبار في اللغة له ثلاث معان. الجبار أي المعنى الأول، الجبار من جبر الكثر، من جبر الكثير، والله عز وجل يجبر عباده المنكثرين معنى، وكذلك من حيث المعنى يجبر كسرهم المعنوي وكسرهم الذاتي. كذلك من معاني الجبار العالي، يقال نخلة جبارة بمعنى عالية، يقال هذه نخلة جبارة أي عالية. المعنى الثالث الجبار أي الذي تجري أحكامه القدرية والكونية على عباده. المعنى الثاني للجبار أي الذي تجري أحكامه القدرية الكونية على عباده دون أن يمتنعوا منها، فأحكامه الكونية جل وعلا لا راد لها ولا معقب، لا راد لها ولا معقب. فهذه الثلاث المعاني كلها ثابتة في حق الله عز وجل، وكلها من معاني الجبار واسم الله عز وجل الجبار. والمصنف رحمه الله ذكر هنا اسم الجبار في صفة النزول، في ذكر صفة النزول، تناسب هنا أن يكون معنى الجبار هو العالي، ناسب أن يكون معنى الجبار هو العالي، أي أن الله عز وجل كما أنه ينزل كما شاء عز وجل فهو مع ذلك عال، فهو مع ذلك عال، ولا تناقض بين النصوص التي جاء فيها إثبات العلو لله عز وجل وإثبات النزول، إذ الكل من عند الله، إذ الكل من عند الله، والكل جاءت به النصوص، والنصوص نصوص الكتاب والسنة لا مباينة بينها، بل نعم الكل من عند الله فلا يكون فيها تناقض. فناسب إذن ذكر الجبار هنا ذكر صفة النزول ليبين الإمام رحمه الله أن إثبات صفة النزول له تعالى لا تنافي علوه، لا تنافي علوه الذي هو صفة ذاتية، فالعلو ثابت لله عز وجل وهو من صفاته الذاتية، وكذلك النزول ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وهو صفة فعلية، وهو صفة فعلية لماذا؟ لأنه يكون بمشيئة الله. وكذلك مر بأن الصفات الفعلية يطلق عليها بأنها صفات اختيارية لأنها راجعة إلى مشيئة الله عز وجل، وكذلك حكمته جل وعلا، فإذا وجد سببها وجدت الصفات الفعلية، إذا وجد سببها وجدت. وصفة النزول هذه مقيدة بماذا؟ بثلث الليل الآخر، فإذا حان ثلث الليل الآخر ينزل الجبار جل وعلا. فإذا اختيار اسم الجبار في هذا المقام من هذا الإمام رحمه الله من دقيق العبارات، من دقيق العبارات منه رحمه الله. قوله ينزل الجبار نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأحاديث النزول متواترة، أحاديث النزول متواترة، رواها الكثير، الجمع الكثير من الصحابة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه رواها نحو 28 من الصحابة. ونص أيضا الإمام أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة على أنه رواه من الصحابة 23 من الصحابة، 17 من الرجال و6 نساء. وهكذا يذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن النصوص التي جاءت في إثبات النزول لله عز وجل قطعية، تفيد القطع، فيجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه أثبتها لنفسه، أثبتها لنفسه وأخبر بذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن هذا الحديث أخذ الإمام ابن أبي داود رحمه الله هذه الأبيات: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح رزقا خيرا ورزقا فيمنح. وقوله رحمه الله في كل ليلة هذا كما مر في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن غيره وفي غيره من الأحاديث أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة، والمقصود بالليلة هنا ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. قوله بلا كيف هكذا ضبطه، ولو قرأت بلا كيف الوزن لا يستقيم، إذا قرأت بلا كيف الوزن لا يستقيم، بل المقصود بلا كيف، بلا كيف أي لا يجوز السؤال في باب الأسماء والصفات بكيف. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة أو اسما، إذا أثبت الله عز وجل لنفسه أمرا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لعبد المؤمن سني لسني مؤمن منقاد لنصوص الكتاب والسنة أن يسأل بهذا السؤال بكيف، فلا يقول كيف ذلك أو يقول كيف قدرته أو كيف استواءه أو كيف أصابعه أو كيف وجهه جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا التكييف كما قال أهل العلم يؤدي إلى أمرين، يؤدي إلى التمثيل ويؤدي إلى التعطيل، يؤدي إما إلى التعطيل، تعطيل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أو يؤدي إلى التمثيل، فينتهي حال المكيف إلى أحد هذين الأمرين. والسؤال في هذا الباب بلما أو غير ذلك فيه اعتراض على الله ومخاصمة له عز وجل ورد لأحكامه، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه ينزل ولم يخبرنا بكيفية نزوله، أخبرنا الله عز وجل بأنه ينزل ولم يخبرنا بأنه نعم بكيفية نزوله، فيكون الخوض في الكيفية هنا خوض في أمر لم يخبرنا الله عز وجل به، فيكون في ذلك تجنيا في حق الله عز وجل. وقوله بلا كيف هذه العبارة جاءت عن كثير من الأئمة، كما جاء عند اللالكائي وابن مندة وهكذا عند غيرهم، عن الوليد بن مسلم أنه نقل عن أئمة أهل السنة كمالك والأوزاعي والليث وغيرهم أنهم كانوا يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. على ذلك جرى أئمة الدين، أئمة أهل السنة والجماعة، الذين بفهمهم تفهم نصوص الكتاب والسنة. وقولهم بلا كيف فيه نفي الكيف، فيه نفي الكيف، ونفي الكيف في نصوص الكتاب والسنة لم يأتي بنصه، لم يأتي نص بهذا اللفظ بنفي الكيف في الكتاب والسنة، بخلاف التمثيل فجاء نفيه كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وكون التكييف لم يأتي نصه أو يأتي بهذا النص في الكتاب والسنة، لكن جاء بمعناه، جاء نفي الكيف بمعناه في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل نفى أن يحيط به خلقه، وهذا هو نعم ما يكون عاما فيدخل فيه الكيف. فالخوض في الكيف خوض في شيء يؤدي إلى القول بأن هذا المكيف محيط بالله عز وجل، فالله عز وجل الإيمان به وبذاته وبكيفية ذاته وكيفية صفاته من الأمور الغيبية التي يجب على كل مسلم أن يسلم لله عز وجل في ذلك، وأن لا يخوض ويبحث في كيفية ذات الباري عز وجل وصفاته وفي كل ذاته وكل صفاته. ولكن الواجب علينا إثبات معاني هذه الصفات، إثبات معاني هذه الصفات. ولذلك كان السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، فقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف فيه إثبات المعنى، فيه إثباتهم لمعاني هذه الصفات من وجهين. الوجه الأول كونهم يقولون أمروها كما جاءت، الإمرار يلزم منه إثبات المعنى لأن ظاهر هذا اللفظ يتضمن معنى، فكونك تمر هذا اللفظ كما جاء وتمر هذا النص كما جاء، أيضا هذا النص جاء بمعنى فيجب عليك إثبات هذا المعنى. هذا الوجه الأول. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر السواعق إجماع واتفاق الصحابة والتابعين على أنهم كانوا حين إمرارهم بهذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة في أحاديث وآيات الصفات، كانوا مع ذلك مع إقرارهم بها وإمرارهم لها يثبتون لها المعاني ويفهمون هذه المعاني ويثبتون حقائق هذه المعاني لا الكيفية. الوجه الثاني في قولهم بلا كيف، قولهم بلا كيف هذا أيضا فيه إثبات المعنى لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، ونفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو، والله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم منزهان عن ذلك. وأدلة نفي التكييف منها ما جاء بالمعنى كما سبق كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وهكذا أيضا كما في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا أيضا قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله أيضا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا فيه تحريم الخوض في الكيفية لأن الله عز وجل لم يبين لنا الكيفية، لم يبين لنا الكيفية، فالخوض فيها خوض بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، والقول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أعظم الجرم، بل جعله الله عز وجل أعظم من الشرك به عز وجل، لأن القول على الله بغير علم يشمل القول على الله بغير علم في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فكان جامعا لجميع الشر وجامعا لأعظم الجرم في حق الله عز وجل. وهكذا أيضا من الأدلة على نفي الكيف أيضا يستفاد من أدلة نفي التمثيل. أدلة نفي التمثيل أيضا نستدل بها على نفي التكييف. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا النص نستفيد منه أيضا نفي التكييف وغير ذلك من النصوص. وذلك لأن بين التمثيل والتكييف عموم وخصوص، بين التكييف والتمثيل عموم وخصوص. يتبين ذلك من أن بين التكييف والتمثيل عموما وخصوصا. هذا العموم والخصوص نعم بمعنى أن التكييف أهم من التمثيل، فالتكييف أهم من التمثيل والتمثيل أخف. فكل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا. يتبين ذلك من أن التكييف من قولك كيف الشيء يكيفه تكييفا أي ذكر كيفيته، ذكر كيفيته. فنعم ذكر كيفية الصفة، ذكر كيفية الصفة هذا تكييف. فإن كان مقرونا بمماثل في الخارج هذا يكون تمثيلا، وإن لم يكن مقرونا بالخارج يكون تكييفا. التكييف الفرق بينه وبين التمثيل هو أن التكييف ذكر الصفة مقيدة غير مقيدة بمماثل. التكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، وهذا الذكر إما أن يكون ذكرا باللسان وإما أن يكون ذكرا بالقلب. فمن تخيل بقلبه كيفية صفة الله عز وجل أو كيفية ذات الله عز وجل ماذا يسمى هذا؟ تكييفا. ومن ذكر ذلك بلسانه كذلك وقع في التكييف إذا كان في المخيلة أي إذا كان في الذهن. فإن كان في الواقع بحيث يكون هذا الذكر إما القلب أو اللسان لكيفية الصفة يكون مقيدا بمماثل أي مقرونا بمماثل في الخارج، هذا ماذا يسمى؟ تمثيلا. التكييف ذكر الصفة سواء بالقلب أو باللسان غير مقرونة بمماثل أي تكون في الذهن، هذا هو التكييف. فإن خرجت من الذهن إلى الواقع وقرنت وقيدت بمماثل هذا ماذا يسمى؟ يسمى تمثيلا. هذا هو الفرق بين التكييف والتمثيل، وبهذا يظهر العموم والخصوص كما سبق، وهو أن كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيل. أيضا مما يذكر في الفروق بينهما أن الكيفية والتكييف يكون في الصفة والهيئة، التكييف يكون في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في الصفة والهيئة والعدد. وسبقا ذكرنا دليلا على نحو ذلك وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهل خلق الله عز وجل لهذه السماوات السبع مماثل للأرض في الصفة والهيئة؟ لا، فيتعين الثالث الذي هو ماذا؟ في العدد، فيتعين الثالث الذي هو في العدد. فمن هذا يستنبط أن المثلية تكون في العدد بخلاف الكيفية لا تكون في ذلك وإنما تكون في الصفة والهيئة. وكل من التكييف والتمثيل محرم بأدلة العقل، بأدلة السمع، وهكذا أيضا العقل يدل على ذلك. من الأدلة أو الأدلة على نفي التمثيل والتكييف أدلة كثيرة من النصوص الكتاب والسنة، وهكذا أيضا العقل يشهد ويدل على تحريم هذا الشيء لا لكونه دليلا مستقلا ولكنه شاهد على ذلك. أما أدلة الأدلة السمعية سبق ذكر شيء من ذلك من أدلة الكتاب على تحريم التكييف وهكذا التمثيل. وأما دلالة العقل على تحريم التكييف والتمثيل يظهر من أن إدراك الكيفية، الكيفية كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة، كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة. كونك تقول هذا الشيء على كيفية كذا، هذا لا يكون ولا يدرك، لا تستطيعه إلا بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تكون قد شاهدته مشاهدته. الأمر الثاني أن تكون قد شاهدت جنسه أو نظيره، لم تره لكن رأيته لا يشبهه. فإذا قيل لك مثلا الخبز، الخبز الذي عندنا مثلا في الجزائر، تقول أنا أعرف كيفيته وتصفها، فكونك وصفت هذه الكيفية لأنك ماذا؟ شاهدتها. فإذا قيل لك خبز في مثلا ألمانيا أو غيرها من البلاد، هل تقول بأني شاهدتها؟ لكن تكيفها، تستطيع أن تكيفها، تقول كيفية هذا الخبز هو كذا وكذا تقريبا يعني. لكن هل كيفتها بناء على أنك رأيتها؟ لا، لكن رأيت نظيرها، رأيت نظيرها، لأن الخبز في العالم سيكون مشابها متشابها في جميع أنحاء المعمورة، وإن لم يكن قد ذكرت هذا الشيء الذي لم تشاهده، لكن لما كنت قد شاهدت جنسه ونظيره جاز لك أن تذكر كيفيته. أو الأمر الثالث إخبار الصادق، إخبار أو مجيء الخبر الصادق عن كيفية هذا الشيء، أو يأتيك مثلا من يصف لك هذا الخبز يقول لك هذا الخبز على نحو كذا أو كذا. فبهذه الأمور وبمعرفة هذه الأمور يعلم بأن كيفية أو الخوض في كيفية الله عز وجل أمر لا يدركه المخلوق، لقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي، والله عز وجل لم يطلعنا ولم يخبرنا عن كيفية صفاته أو كيفية ذاته، فلم نرى الله عز وجل حتى نخبر بالكيفية أو نخوض فيها، ولم نرى جنسه حتى أو نظيره حتى يقال بأن الله عز وجل على كيفية كذا. وإلى ذلك أشار المصنف رحمه الله بقوله جل الواحد المتمدح، جل الواحد المتوجه المتمدح، فهو واحد جل وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه. ففي ذلك أيضا إشارة إلى هذا من المصنف رحمه الله، أن الله عز وجل واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد أيضا في ذاته، فكيف نعم يجوز للعبد أن يخوض في هذه الكيفية؟ فهو لم يرى كيفية الله عز وجل ولم يشاهدها، ولم يرى نظيره، ولم يأتيه الخبر الصادق عن ذلك. فالله عز وجل لم يخبر في كتابه ولم يخبر على لسان رسوله بهذه الكيفية، فكان الإخبار بهذه الكيفية أو الخوض فيها من الجناية في حق الله عز وجل ومن أعظم المحرمات. ونفي السلف للكيف لا يدل على أنه لا يوجد هناك كيف، بل ينفون علمهم بالكيفية، ينفون علمهم بالكيفية، وإلا فإن لله عز وجل كيفية، لكن هذه الكيفية لا ندركها نحن، لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا بها. فقولهم بلا كيف لا يدل على أنهم يقولون ليس لله كيف، لا، بل يقولون نحن لا نعلم هذه الكيفية، لأن ما من موجود إلا وله كيفية، والله عز وجل نحن لا نعلم كيفيته، لأننا لم نرى ولم نرى نظيره، ولم يأتنا أيضا الخبر الصادق لذكر كيفيته. والقاعدة السلفية في هذا ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله وشيخه ربيعة وعن غيرهما من السلف، أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. هذا هو الثابت والأصح من لفظ الإمام مالك رحمه الله، ولفظ الاستواء معلوم والكيف الاستواء مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا الصواب خلافه. الصواب هو والكيف غير معقول، وهذا هو الذي يناسب، أي أن الكيف غير معقول عند المخلوق، فقوله والكيف غير معقول يدل على أن تم كيفا، لكن هذا الكيف لكن نحن لا ندركه. الله عز وجل نعم هو الذي يعلم كيفيته، ولم يطلع أحدا من خلقه على ذلك، لذلك يقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك، ولم يسأل عنها، ولم يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عن ذلك الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، فكان هذا من البدع. ولو كان هذا الأمر مما يسأل عنه لا سأل عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك قائلا مثلا كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيفه. فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، العلم بكيفية صفة النزول يدل على أنك عالم بكيفية الموصوف، فهو فرع له تابع له. فكيف تطالبني أيها المؤول المحرك المكيف لصفات الله عز وجل، تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وكذلك مما نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مراد السلف بقولهم بلا كيف، قال بأن مرادهم مراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل، هو نفي التأويل. السلف مما أرادوا بنفي الكيف أرادوا بذلك نفي التأويل. لماذا؟ قال لأنه فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير. يعني هم ما نفوا ما أولوا نصوص الصفات إلا لكونهم تخيلوا ذلك في أذهانهم، تخيلوا وكيفوا ذلك في أذهانهم، فقالوا بأن الله عز وجل ليس على كيفية المخلوق، ليس على كيفية المخلوق، فجرهم هذا مع تعميهم على عن النصوص التي أثبت الله عز وجل فيها الأسماء والصفات، أسماء وصفاته، فغلوا في التنزيه فعطلوا تلك النصوص. لكن هم ما عطلوا إلا بعد أن كيفوا ومثلوا، إلا بعد أن كيفوا ومثلوا. فلذلك يقعون في ثلاثة محاذير. المحذور الأول نفي الحقيقة، فهم سينفون حق نفي، يعني يقعون في نفي الحقيقة التي أثبتها الله عز وجل لصفاته. فالله عز وجل أثبت له صفات على ما هو معلوم من معناها في اللغة، لكن على ما يليق بجلاله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف. الأمر الثاني إثبات التكييف بالتأويل، يعني هم أثبتوا تكييفا بالتأويل. يعني إذا قلت لهم الله عز وجل ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في نصوص كثيرة بأنه ينزل، هم ما يأتون ويمرون هذه الأدلة على ما جاءت كما أمرها السلف من غير أن يحرفوها أو يكيفوها، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، بل نعم جرتهم بدعتهم وخوضهم في ذات الباري عز وجل إلى أن نفوا هذه الصفة. لكن كيف نفوها؟ يعني يذهبون في أذهانهم ويكيفون، يكيفون هذه الصفة ويمثلون هذه الصفة بالمخلوقات، يقولون ينزل معناه أنه ينزل كالمخلوق فمثلوا، فإن لم يقرنوها بالمخلوق يعني يتخيلونها في أذهانهم فيقعون في ماذا؟ في التكييف. فجرهم هذا إلى التكييف وإلى التمثيل. لما مثلوا ولما يعني كان في أذهانهم ذكر الصفة يستلزم منه أن تكون مثل المخلوق، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أخبر بأن له صفات وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات إثبات من غير تمثيل، وهكذا أيضا تكييف ويعني إثبات من غير تمثيل، وهكذا من غير تعطيل. ليس كمثله شيء، أي أنه نفى المثلية، مثلية ذاته لذوات مخلوقاته، ونفى أيضا مثلية صفاته لصفات مخلوقاته، ومع ذلك أثبت له أسماء وصفات. فهم لما قرنوا في أذهانهم بأن إثبات الصفات يعني هو التمثيل، حرفوا ووقعوا في هذا التأويل الذي هو تحريف. قال في ثلاثة محاذير: الأول نفي الحقيقة، الثاني إثبات التكييف بالتأويل، الثالث تعطيل الرب عن صفته التي أثبتها لنفسه. فنعم يكون ثمر ذلك نفي حقيقة الصفات، وهكذا أيضا إثبات التكييف بالتأويل وتعطيل الرب عن صفته التي أثبتها لنفسه. والتحريف والتعطيل، تحريف اللفظ وتعطيل المعنى. التحريف يكون لللفظ والتعطيل يكون للمعنى. ويأتي الكلام على إن شاء الله تكون أسئلة بعد الدرس. نعم إن شاء الله بعد الدرس. وهنا مسألة، وهي: هل يستلزم النزول إثبات الحركة لله والانتقال؟ هل يستلزم النزول إثبات الحركة لله عز وجل؟ يجاب عن ذلك بقاعدة سلفية ذكرها أهل العلم، ممن ذكرها وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا أيضا أشار وذكرها بنصها العلامة أمان الجامي، محمد أمان الجامي رحمه الله، في شرحه على التدمرية. ويجاب عمن يعني يقول هذا أو يسأل بهذا السؤال، يقال له بأنه قد يتصور بعض الناس نزولا، قد يتصور بعض الناس نزولا كنزولنا، يستلزم الحركة ويستلزم خلو المكان ويستلزم أن يكون فوقه شيء بعد نزوله، وهذه كلها لوازم. لماذا؟ للمخلوق. هذه كلها لوازم نزول المخلوق، والقاعدة هي أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. هذه قاعدة تحفظ، وهي أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. كون المخلوق ينزل، هذا يستلزم بأن يكون فوقه شيء ويكون تحته شيء، لأن من لازم النزول هو هذا، أن تقل الأرض وتظل السقف أو السماء وغير ذلك. لكن هذا اللازم هو لازم لمن؟ للمخلوق. فالذي يثبت اللازم الذي للمخلوق لله، هذا يقع في ماذا؟ يقع في التمثيل. فلذلك ذكر أهل العلم هذه القاعدة، وهي أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم نزولنا معروف، ولوازم استوائنا معروف. إذا استوى مخلوقا على مخلوق، لا يخلو أن يكون المستوي أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له. هذا بالنسبة للوازم استواء المخلوق. أما استواء الخالق لا تلزمه هذه اللوازم، استواء الله تعالى لا تلزمه لوازم استوائنا، ونزول الرب سبحانه وتعالى يا لا يلزمه شيء من لزوم نزولنا، كما ذكر ذلك العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله. وأيضا مما يذكر في هذا مسألة، وهي: هل يخلو الله عز وجل من العرش إذا نزل؟ هل يلزم من نزول الله عز وجل خلوه من عرشه، أو هل يخلو منه العرش إذا نزل؟ في ذلك ثلاثة أقوال، في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخلو من العرش، أن الله عز وجل ينزل ويخلو من العرش، وهذا قول مردود لأنه لم يأتي الدليل بذلك. القول الثاني، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة ولم ينقل عنهم شيء ثابت في أنه يخلو من العرش، هذا القول الثاني أنه ينزل ولا يخلو من العرش. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول، هو المأثور عن أئمة السنة، هو المأثور عن أئمة السنة أنه أن الله عز وجل إذا نزل عند نزول لا يخلو حين نزول لا يخلو عن العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث هو القول بالتوقف، لا نقول يخلو منه ولا نقول نعم، لا نقول لا يخلو ولا نقول يخلو. وهذا القول كذلك ذهب إليه بعض أهل السنة ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح الواسطية أو في غيره من الكتب، لكن الصواب هو ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومقصود من ذهب إلى التوقف هو عدم الخوض، عدم الخوض في هذه الأمور، ليس كونهم نعم يخالفون السلف في ذلك. فمقصد العلامة ابن عثيمين رحمه الله إنما هو عدم فتح الباب للخوض في هذه المسائل. لماذا؟ لأنها مسائل غيبية، لأنها مسائل غيبية. لكن السلف كما سبق كما نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينقل عنهم شيء ثابت في أنه يخلو من العرش، لم ينقل عنهم ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل من صفاته الذاتية العلو، وأخبر الله عز وجل بأنه مستوى على العرش، فكونه مستوى على العرش لم يأتي الدليل على أنه يخلو من العرش. وكون الله عز وجل ينزل هذا نزول يليق بجلاله، فيجمع بين النصوص، وما أثبته الله عز وجل لنفسه يثبت له بأنه مستوى على عرشه عال على خلقه، ومع ذلك ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هكذا يقال. والقول بالخلو قال به طائفة قليلة من أهل الحديث، قال به طائفة من أهل الحديث، لكن الصواب هو ما سبق. ثم قال رحمه الله إلى طبق الدنيا يمن بفضله، قوله إلى طبق الدنيا لماذا؟ لأن السماء سبع طباق، لأن السماء سبع طباق كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقوله يمن بفضله هذا مما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيره من الأدلة، أن الله عز وجل نعم يمن بفضله كما في قوله تعالى هل من سائل فأعطيه، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه كما في بعض الألفاظ. كل هذا من فضله سبحانه وتعالى، يعرض على عباده جوده وكرمه. ولهذا وهذا يستفاد منه فائدة مسلكية، يستفاد من هذا الحديث فائدة عقدية وهما سبق ذكره، ويستفاد منها أيضا فائدة مسلكية وهو الحث على أن يكون المرء المسلم السلفي السني المتمسك بالكتاب والسنة المتبع لهدي سلف الأمة المجانب للبدع، أن يقوم آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكذلك أن يكون وقت هذا العرض العظيم من الله عز وجل مستعدا مستيقظا يصلي ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه سبحانه. والله عز وجل يقول في ذكر صفات عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فهذه من صفات عباد الله المؤمنين، وأحرى من يتحرى ذلك هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة. وهكذا لقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، ولقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فالاستغفار وقت السحر له مزية عظيمة على غيره من الأوقات. وقول الناظم رحمه الله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني كما ذكر العلامة الفوزان رحمه الله تفتح أبواب الإجابة، فينبغي للمسلم أن يكون مهيئا في هذا الوقت العظيم وفي هذه الساعة العظيمة، وأن يقتل من الاستغفار والتوبة، فإن أبواب الإجابة مفتوحة له، فهي فرصة عظيمة. قال: فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفرا يلقى غافرا. ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، هذا أيضا كما سبق مستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وأيضا في غيره من الأحاديث. وقول الناظم رحمه الله: ورزقا فيمنح، علق العلامة الفوزان رحمه الله عند هذا الكلام من المؤلف رحمه الله بكلام عظيم، فقال: فكيف يصد الإنسان عن هذا، أو يصد الإنسان عن هذا وينام؟ ماذا يستفيد من فضول النوم؟ كيف يغفل ويلهو مع الفضائيات والإنترنت، ويجلس مأسورا شاخص البصر لا يتحرك مع هذا الصنم الخبيث، ولا يمل ولا يتعب، ويعرض عن ربه سبحانه وتعالى، يعرض عن هذا الخير الكثير الذي هو بأشد الحاجة إليه، فإنه لا غنى به عن الله جل وعلا طرفة عين، فكيف يعرض الإنسان عن هذا وليتنبه له؟ أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيكذب والعياذ بالله بهذا النزول وينفيه ويتهاون به، هذا أشد من الذي يعرض ولا ينفي. يعني هناك كما سبق فائدة مسلكية وفائدة عقدية، الفائدة العقدية قد سبق ذكرها، وفائدة المسلكية هي هذه التي سبق ذكرها. فالذي يعرض عن قيام الليل في هذا الوقت العظيم، وخاصة في هذا الوقت العظيم، يكون عنده مخالفة لهذه الفائدة المسلكية، مخالفة من حيث أنه لم يتهيأ لاستقبال هذا الأمر العظيم الذي قد يكون به سبب، قد يكون بذلك فلاحه، وقد يكون بذلك نجاته يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال: أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيكذب والعياذ بالله بهذا النزول وينفيه ويتهاون به، هذا أشد من الذي يعرض ولا ينفي، ولكنه يعرض ولا يتنبه به، ولو أن وقتا من الأوقات فيه توزيع نقود أو توزيع دراهم، أو فتح فيه باب مساهمة في شركة والناس يرجون فيه الربح، فيها الربح، ألا ترون من الناس صانعون، أليسوا يغامرون، إلى آخر كلام النفيس رحمه الله. وقوله يقول ألا مستغفر، لفظ استغفر على وزن استفعل، ووزن استفعل يأتي ويراد منه الطلب، من معانيه الطلب، يقال استغفر بمعنى طلب المغفرة، استرشد بمعنى طلب الرشد، استهدى بمعنى طلب الهداية. يقول ألا مستغفر أي يطلب المغفرة من الله عز وجل، ومن طلب المغفرة، وأعظم ما يكون ذلك في عند تحين لأوقات الإجابة كهذا الوقت العظيم، يلقى غافرا أي يلقى الله عز وجل، ومن أسمائه عز وجل الغفار والغفور، فهو ذو مغفرة، ذو المغفرة لمن يستغفر عز وجل ولمن أراد المغفرة له، وهو عز وجل الذي يسر الذنوب. قال: ومستمنح أيضا على ما سبق، مستمنح أي طالب للمنحة، والمنحة هي العطاء، يطلب المنح ويطلب العطاء والجود من الباري عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله: هل من سائل فأعطيه. نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.